والله أنا لما بقرأ دي يعني بأشعر برثاء شديد لوحشي، محروم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يكلم ولا يعرف يقعد قدام ولا يعرف يسلم عليه ولا الكلام، قال له ما شوفش وشك. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وحصلت فتنة مسلمة والكلام ده، قال مسلمة لا أخرجن، قال حمزة وحشي لا أخرجن إلى مسلمة لعلي أكافئ به حمزة، يعني بقى أكفر عن إيه، عن ذنب يعني. فبنت جارية كما قال عبد الله بن عمر قالت قتله العبد الأسود، فكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس، قتل حمزة وقتل مسلمة الكذاب.